ألم تروا إلى قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيه سواء، التائب واللائب سواء، أنتم فيه سواء. تقول بالآية نعم، هذه آية دليل على الشرافية. الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى بعد إيش والنار. إذا ثبتت الاشتراكية ثم يأتون بأشياء تحريف الكلمة من مواضع. هذا أيضا عالم دولة، عالم الأمة، هو الذي إذا قيل له حرام قال والله هذه الناس واقعين فيها يا أخي سهلوا على الناس. الآن أكثر الناس ثيابهم تمشي على الأرض، صعب صعب أنك تنقل الناس وقول لا يجوز أن الإنسان يضع ثوبه ينزل ثوبه أسفل من كعبين، هذا صعب. خفوا على الناس، هذا الناس كلهم واقعين في هذا، شو يقول إيه هذا حلال لأنك لم تصنعه خويا. لا نسمي هذا إيش؟ عالم أمة، يعني ينظر ما الأمة عليه فيحكم بما يوافق الهوى، بما يوافق الهوى. أما الثالث فهو عالم الملة، الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق. فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا.